الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول، شرح لب الأصول، لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول الكلام على الحروف. قال: الحروف أي هذا مبحث الحروف، التي يحتاج إليه الفقيه إلى معرفة معانيها. هذا الباب في الأصل هو من أبواب علم النحو، وإنما احتاج الأصوليون إلى ذكر طرف من معاني حروف المعاني، وذلك لأن بمعرفة معانيها يتوصل إلى فهم النصوص الشرعية، وكثير من الأحكام يبتنى على فهم معنى الحرف. وقد اختلف الفقهاء في أحكام بناء على اختلافهم في معاني بعض هذه الحروف، أي حروف المعاني. وقد قال يعني هذا المبحث الآن ليس عاريا من علم النحو، وإنما صار من موضوعات علم أصول الفقه لما سأذكره. قال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: هذا باب دقيق المسلك لطيف المأخذ كثير الفوائد جم المحاسن. جمع الشيخ رحمه الله، ويقصد به الإمام البزدوي، جمع فيه الشيخ رحمه الله بين لطائف النحو ودقائق الفقه. جمع فيه بين لطائف النحو ودقائق الفقه. إذن بعد نقله إلى هذا العلم لم يصر بابا من أبواب النحو متمحضا، بل صار بابا من أبواب علم أصول الفقه، والأصوليون أخذوا منه ما يناسب مقصود علمهم وفنهم. قال: جمع فيه بين لطائف النحو ودقائق الفقه، واستودع فيه غرائب المعاني وبدائع المباني. فصغ أمر بالإصغاء، فصغ لما يتلى عليك من بيان لطيف حقائقه، واستمع لما يلقى إليك من كشف غوامض دقائقه بتوفيق الله جل جلاله، تستزد به تبصرا في درك أسرار مستودعاته، وتستفد منه تبحرا في الوقوف على عجائب مسترعياته إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الزركشي: وإنما احتاج الأصول أو الأصولي إليها لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيه. قال ابن السيد النحوي، مقصود به ابن السيد البطليوسي، يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده، فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، وهذا من جملة علم الأدب بمعناه الواسع الذي يدخل فيه علوم العربية، تقر فيه إلى علم الأدب. فإن الطريقة الفقهية مستقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله كمثل قول أبي الأسود: فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمها بلبانه، غذته أمه بلبانه. فإلا إن لم يكن من علم أصول الفقه فإنه أخوها غذته أمه بلبانه. يعني الأصل إيه؟ أصل واحد. الأصل إيه؟ الأصل واحد. وأيضا الأصوليون لم ينقلوا هنا كل حروف المعاني، بل نقلوا بعض حروف المعاني التي يحتاج الفقيه إليها. وأيضا فإنهم لم يذكروا كل المعاني لكل حرف، بل ذكروا المعاني التي يمكن أن يؤسس عليها حكم أو ترشد إلى فهم معنى في القرآن والسنة. وزادوا بعض المعاني ونقصوا وحرروا واختاروا ورجحوا، وكان لهم مزاحمة للنحويين في بيان المعاني واستدراك عليهم في البعض. ثم إن أمثلتهم كانت من القرآن والسنة أو من كلام العرب مما يعين على فهم القرآن والسنة. وسيشير الشيخ زكريا إلى أن حروف المعاني ليست كلها حروفا، وإنما بعضها حروف وبعضها أسماء وبعضها أفعال. وتأويل ذلك إما على أن الحرف في كلام المتقدمين الأوائل من اللغويين كسيبويه يشمل الاسم والفعل والحرف، حرف أعم من الذي يذكره النحاة من أنه ما لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره. قال لا، حرف هو كلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، وعليه سيبوي. سيبوي يذكر الحروف بأوسع مما يذكره غيره من النحاة، أنه هذا يعني مثل إن مثلا أو الباء أو على، لا، إنما الحرف أوسع من الاسم والفعل والحرف المعروف. وإنما سمي بعض أقسام الكلمة بالحرف لاستقلال القسمين الآخرين بتعريف أو يعني خصوا باسم آخر، فبقي الحرف على هذا الاسم. ولكن في الأصل أن الاسم حرف والفعل حرف والحرف هو حرف. يشبه ذلك الفقه، فالفقه كان في الأصل هو الفهم في الدين، فأي فهم في الدين وفأبناه وفقه في الدين، يعني علمه أحكام العبادات والوضوء وأركان الوضوء لا، الفقه في الدين، فهم الإسلام، فهم الدين. ثم الدين منه ما هو عقيدة ومنه ما هو خلق ومنه ما هو عبادات ومنه ما هو معاملات، فاستقلت العقيدة باسم خاص علم الكلام أو علم العقيدة، واستقلت الأخلاق بعلم السلوك والأخلاق أو ثم بقي أحكام الفروع والأحكام العملية على الاسم الأصلي وهو الفقه. وهكذا يعني الحروف أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، وذكر معها أسماء، ففي التعبير بها تغليب للأكثر على المشهور. هذا التأويل الثاني، وهو أن هناك فرقا بين الحروف والأفعال والأسماء، وأنه سمى هنا الجميع حروفا للتغليب، لأن الحروف أكثر من إيه؟ لأن الحروف أكثر من غيره. فقال أحدها: إذن من نواصب المضارع للجواب والجزاء، يعني من معنى تأتي لتفيد معنى الجواب والجزاء. قيل دائما، دائما هي للجواب والجزاء، إذن لا يتخلف. وقيل غالبا، فتأتي لغير الجواب والجزاء. وقد تتمحض للجواب أي فقط، فإذا قلت لمن قال أزورك، إذا قلت إذن أكرمك، فقد أدبته وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته، يعني إن زرتني أكرمتك. الجواب والإيه؟ والجزاء. فجعل هذا جوابا لقوله أزورك غدا، إذن أكرمك، إذن أكرمك، يبقى هذا جواب لقوله وجزاء على إيه؟ على زيارته، أي إن زرتني أكرمت. وإذا قلت لمن قال أحبك، فأنت تقول له إذن أصدقك، أصدقك، فقد أدبته فقط على القول الثاني، أنها قد تأتي للجزاء فقط وقد تتمحض للجواب. مثلا: ومدخول إذن، يعني ما دخلت عليه إذن، فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشترك في نصبه، يعني إذن أكرمك، إذن أصدقك، أو مش كده، إذن إيه؟ أصدقك، إذن أصدقك. قال: ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله هذا الاستقبال مشترك في كونها ناصب، لأنها لا تدل على النصب، يعني هذا ضبط لنا ما كنا يعني أخطأنا فيه. لانتفاء استقباله المشروط في نصبها. ويتكلف الأول في جعل هذا مثلا للجزاء أيضا، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، يعني يتكلف جعلها جوابا، يعني هي إذا أصدقك هذا جزاء، ويمكن أن يقال إنه جواب ولكن بتكلف، يعني يتكلف، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة، لا تأويل، صدقتك، وسيأتي عدها من مسالك العلة. حينما قال ينقص الرطب إذا جاء، قالوا نعم، قال فلا إذن، فقالوا هنا تكون دالة على التعليل، وسيأتي عدها من مسالك العلة، لأن الشرط علة للجزاء. والثاني، الحرف الثاني إن، بكسر الهمزة وسكون النون، للشرط، يعني يأتي للشرط لإفادة الشرط، وهو أي الشرط تعليق أمر على آخر، هذا معنى الشرط. إذن الشرط هو إيه؟ تعليق أمر على آخر، نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تأتي للشرط مثل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما معنى الشرط هنا؟ الشرط هو تعليق أمر على إيه؟ على آخر. وللنفي نحو إن الكافرون، طبعا النون ليست مكسورة في الأصل، هي إن ساكنة ولكن كسرت لالتقاء الايه؟ تخلصا من التقاء الساكنين. إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور، إن أرادنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى. إذا تأتي هنا للايه؟ لتفيد النكر، أي ما، وللتوكيد يعني تأتي لإفادة التوكيد، وهي الزائدة، يعني إن الزائدة هي يقال زائدة ولكنها لا تأتي زائدة لا معنى لها، إنما لتفيد إيه؟ التوكيد. إذن الحروف التي يقال عنها إنها زائدة هي ليست زائدة بمعنى أنه يستغنى عنها تمام الاستغناء، وإنما هي زيدت لإفادة معنى، وسميت زائدة لاستقامة الجملة في الجملة بها، استقامة الجملة بها في الجملة، لكن لن تكون الجملة بدونها كالجملة مع إيه؟ مع وجوده. نحو ما إن زيد قائم، ما إن رأيت زيدا، يعني ما رأيته، إنما للتوكيد بقى ما رأيته مؤكدا، ما رأيته تأكيدا. والثالث، حرف الثالث أو من حروف العطف للشك، تفيد الشك، وهو التردد بين أمرين من المتكلم، نحو قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، ونحو ما أدري أسلم أو ودع، هذا للشك، ما أدري أسلم أو ودع، إيه معناه؟ هو السلام يكون وقته قصيرا، والوداع يأخذ وقت أطول قليلا، لكن الأمران إيه؟ متقاربان الأمران، فهو لسرعته في الوداع قال لا أدري أسلم أو ودع، كما يقال للمقيم الذي يقيم الصلاة للذي يؤذن ما أدري أأذن أم أقام، لأنه أسرع لقرب هذا من إيه؟ من هذا. ولذلك جعل الحريري من معانيها التقريب، ورد عليه ابن مالك في هذا. وهنا قال لا ما أدري أسلم أو ودع، لقرب السلام من الوداع يعني في الوقت، أقول يعني أنه يعني سلم على عجل أو ودع على عجل قريب من الإيه؟ قريب من السلام. فما أدري أسلم أو ودع، وقول الحريري إنها فيه للتقريب، رده ابن هشام كما بينته في الحاشية. نعم؟ هشام قريب ولا لا؟ ابن هشام نحو ولا نحو؟ نحو، والله لا أدري. بس إذا وثق ابن هشام بعد هذا فالمرد ابن هشام شرح الألفية معروف. جمال الدين، شو هو جمال الدين ولا؟ قال لي ابن خلدون أنحى من سيبويه. نعم قالوا هذا. كذا قال. ولكن هذا الكلام لا يخلو يعني من في المدح وفي بيان مناقب العلماء، كما أن يقول مثلا ليس كان أقطع من مالك إلا أن مالك كان له الحظ. طبعا يعني ربما يكون فيه بعض المبالغة أو ما إلى ذلك، وإلا فهما إمامان كبيران، يعني إذا تقول فلان أعلم من فلان إلا أن فلان بيطلع في التلفزيون أو ما إلى ذلك مثلا يعني. وقد يكون أعلم منه يعني، ولكن تبين يعني كثرة علمه وأنه عالم كبير أيضا، وأن الشهرة ليست هي كل شيء وليست دالة على يعني. قال وللإبهام على السامع الإمام القراقي قال يصح أن يقال للإبهام ويصح أن يقال للإيهام، لأن كلاهما يفيد معنى التلبيس، يعني مش تعرف تلبيس يعني التدليل، لا إيقاع السامع في اللبس. وللإبهام على السامع نحو آتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقد يكون الأمران مقصودين، فإن أمرها سيأتي ليلا ونهارا في آن واحد، ليلا في أماكن ونهارا في أماكن، فعلى وجه الأرض الليل والنهار، الليل لا يعم الأرض في وقت واحد والنهار لا يعم الأرض في وقت واحد، أو ليلا على قوم ونهارا على قوم، أو ليلا في أماكن ونهارا في غيره مثلا. وللتخيير بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما وخذ من مالي درهما أو دينارا، أم جاز الجمع يعني بينهما نحو جالس العلماء أو الزهاد. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني بالإباحة. نعم، هذا بعض النحويين يفرقون بين التخيير والإباحة، ويقولون التخيير بين أمرين بفعل أحدهما ولا يجوز الجمع بينهم، تزوج هندا أو أختها، لأن لا يجوز الجمع، هذا إباحة أو تخيير؟ هذا ايه؟ هذا تخيير. طيب قل تينا او عنبا، عندكم ايه دي؟ ايه دي تخيير ولا اباحه؟ لا دي اباحه، عشان يجوز الجمع بينهم، عشان يجوز الجمع بينهم في الشيوخ. خذ من مالي وخذ من مالي برضه، لا دي انت صعب قوي، انت حاجه صعبه خالص. كل ما يمكن الجامع تأسسني. نعم. كل ما يمكن الجامع إن شاء الله نجمع. طب وتتزوج هندا أو أختها، الجمع بينهما تزوج هندا حتى تموت و. إن شاء الله وقتنا ما عنده شيء. عنده كله إباحة، ما فيش تخيير. قال وسموا الثاني بالإباحة. وقال الزركشي الظاهر أنها قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة التخيير، هذا عندنا عند الأصوليين، فالتخيير يدخل فيه الإباحة، لكن عند النحويين فرق بينهما، لأن التخيير يكون فيما لا يمكن الجمع بينهما، والإباحة فيما يمكن الجمع بينهما. يعني بالنسبة لو نتكلم الأصوليين، يعني هم يتكلم مش هندخل كلام النحويين مع كلام الاصوليين في ذلك. لا، ما اصل في اشتباك، في اشتباك، فلا بد من التمييز، يعني فلا بد من رعايه مصطلح الاخر ايضا، وانك لابد ان تفسر مصطلحه. انت مخير بين الاطعام والكسوه والعتق في كفاره اليمين، ويجوز عند الاصوليين الجمع بينه، بأن يطعم ويكسي ويعتق، ويكون الأول هو الواجب والباقي مندوبات، إذن يجوز الجمع. وقد لا يصح الجمع كتزوج هندا أو أخته، لا يجوز الجمع بينهم، ويجوز نصب التخير بين أحد المتقدمين للإمام، لا يجوز الجمع. فهذا تخيير وإباحة. وعند النحويين أو عند ابن مالك يفرق بين هذا وذاك. تكون التخيير معناها لو خيرك أن تفعل واحدا، خذ هذا أو هذا، خذ هذا أو هذا. الجمع بين الكفارة الأول يسقط الواجب ولا الأعلى ثوابا؟ لا، الأول يسقط الواجب، إنما الأعلى ثوابا. أنا عارف لك ماذا تقول، ماذا تريد. الأعلى ثوابا قال، قالوا لو وصى، لو كان وكل بعض الناس أن يتعب وغيره أن يكسب وهو يعتق في آية وأوقعوا ذلك في لحظة واحدة تكون الواجب أعلاه. فإن كانت فعلت مرتبة فالواجب هو الأول، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأ، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأ. لا تذكر الإسناد. طيب هنا إيه؟ وقال الزركشي الظاهر أنهما قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة التخيير، وإنما امتنع في امتنع أو امتنع التخيير في خذ درهما أو دينارا للقرينة العرفية، قرينة العرفية، لأن العرف يقول إنه يريد واحدا منهما، يعني يريد واحدا منهما، والمنع من الآخر لا من مدلول اللفظ. كما أن الجمع بين العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص، يقول جالس العلماء أو الزهاد، يمكن أن يجالس الاثنين. ليه؟ لأن مجالسة الزهاد وصف كمال، ومجالسة العلماء وصف إيه؟ وصف كمال، فلا يكون الثاني منهيا عنه ولا يكون الثاني ممنوعا مع وجود الأول. ولمطلق الجمع كالواو، يعني تفيد أو مطلق الجمع، يعني دون نظر إلى ترتيب أو غير، كالواو نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني لنفسي تقاها وعليها فجورها، أي وعليها. وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أي مقسمة إلى ثلاث، تقسيم الكلي إلى جزئيات. هناك التقسيم نوعان كما تعلمون، تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئيات. فتقسيم الكل إلى أجزائه الحكم فيه على الكل. قلت الباب خشب ومسامير، فهو مجموع الأمرين، ومجموع الأمرين. ولكن حينما تقول ولا تقول ولا يجوز أن تقول الباب خشب أو الباب مسامير، لكن تقسيم الكل إلى جزئياته كقولة مثلا الإنسان رجل وامرأة، أو رجل أو امرأة، فيجوز أن تقول المرأة إنسان، الرجل إيه؟ إنسان. تقسيم الكل إلى جزئياته. الدليل ممكن تدخل في الحد، إنما أول الشرط ما تدخلش في الحد. نعم. أول التقسيم كان تدخل في الحدود، إنما أول الشرط لا تدخل. لا، أو لا تدخل لك الحدود، ما لا، ولا أول الشك ولا أول التقسيم، تدخل في الرسوم. ولا يجوز في الحدود ذكر أو. نعم. وجائز في الرسم قدر ما روى، فلا تجوز في الحدود. طيب أي مقسمة إلى الثلاثة، تقسيم الكلي إلى جزئياته فتصدق على كل منها. فتقول مثلا الإنسان محمد إنسان، وعائشة إنسان، أو الرجل إنسان، المرأة إنسان، معناك تقصد تقول الإنسان رجل وامرأة، أو رجل أو امرأة. فيجوز أن تخبر عن الكلي بأي واحد من جزئيات، لكن لا يجوز أن تخبر عن الكل بواحد من الأجزاء، بواحد من الأجزاء. ولذلك بيّن حكم تقسيم الكل إلى جزئيات، قال فتصدق على كل منها. ونحو السكنجبين خل أو ماء أو عسل، تقسيمه إلى الثلاثة تقسيم الكل إلى أجزائه، فلا تقول الماء سكنجبين، العسل سكنجبين، الخل سكنجبين، لكن هو مجموع لإيه؟ الثلاثة. وكما تقول الخمسة زوج وفرد، فلا تقول الخمسة زوج، خمسة إيه؟ خمسة زوج، وإن صدق أنها فرد. في الحديث حينما توضأ على ما ورد، توضأ بالنبيذ فسئل عن ذلك فقال تمرة طيبة وماء طهور، يعني النبيذ هو مكون من مجموع تمرة وماء، فلا تكون التمرة طهور أو التمرة نبيذ والماء نبيذ، لا، النبيذ مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، هذا تقسيم الكل إلى أجزائه. وبمعنى إلى المساوية لإيه؟ لإلا، فتنصب المضارع بأن مضمرة، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني حتى إلى أن، أي إلى أن تقضينيه، وللإضراب كبل، نحو وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. لماذا قال إلى 100,000؟ لأن كان في ظنهم أنه أرسل إلى 100,000، فوافقه أولا ثم أضرب عن قولهم فقالوا أرسلناه إلى 100,000 كما تقولون بل يزيدون. قال نظر لغلط الناس، نظر لغلط أو نظرا لغلط الناس مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليه، ثم أخبر عنهم ثانيا بأنهم يزيدون نظرا للواقع، فقال 100,000 نظرا لغلط الناس، وقال أو يزيدون نظرا للواقع، لأنه إذا أرسل إلى أكثر من 100,000 فقد أرسل إلى 100,000. ضاربا عن غلط الناس، وما ذكر من أن أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين، للمذكورات يعني هي تفيد هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، فهي حقيقة في هذه المعاني، حقيقة في هذه المعاني على سبيل الاشتراك، والمميز هو القرائن والسياقات، المميز القرائن والسياقات. وأما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيئين أو الأشياء، تفيد معنى إيه؟ واحدا أصليا رئيسا، ثم تفيد بقية المعاني على سبيل المجاز، ويحتاج إلى قرين، تجي إلى إيه؟ إلى قرين. قال فهي لأحد الشيئين أو الأشياء، وغيره إنما يفهم بالقرائن. وقال ابن هشام والسعد التفتازان، والسعد التفتازان إنه التحقيق، أي مذهب المتقدمين. والرابع، الحرف الرابع، أي بالفتح للهمزة، والتخفيف للياء أي، مش أي ولا أي، لا أي. قال للتفسير: إما بمفرد نحو عندي عسجد أي ذهب، وهو بدل أو عطف بيان، يعني أي ذهب، أي ذهب بدل أو عطف إيه؟ أو عطف بيان. أو بجملة نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقنينني لكن إياك لا أقلي. فأنت مذنب تفسير لما قبله، وهذا جملة، أنت مذنب جملة ولا مفرد؟ لكن عسجد أي ذهب هذا إيه؟ مفرد. لما قبله تفسير، فأنت مذنب تفسير لما قبله، إذ معناه تنظرين إلي نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب. واسم لكن، لكن إياك لا أقلي، اسم لكن ضمير الشأن، وخبرها الجملة بعده، إياك لا أقلي خبر لكن، وقدم مفعول أقلي أقليخي إياك، وقدم مفعول أقلي للاختصاص أي لا أتركك بخلاف غيرك. ولنداء البعيد، يعني أي تفيد نداء البعيد، حسا أو حكما في الأصح، فإن نودي بها القريب فمجاز، يعني حقيقة في نداء الإيه؟ في نداء البعيد حسا أو إيه؟ أو حكما. وقيل هي لنداء القريب نحو أي ربي، وهو قريب. قال تعالى: فإني قريب. وقيل لنداء المتوسط، والترجيح من زيادته، لأنه قال في الأصح، قال إيه؟ فهذا الترجيح ليس موجودا في جمع الجواب، فهو من زيادة شيخ زكريا. والخامس: أي، أي بالفتح والتشديد، بالفتح وبالتشديد اسم للشرط نحو أيما الأجلين قضيت، قضيت أيما، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وللاستفهام نحو أيكم زادته هذه إيمانا، وتأتي موصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي أي الذي، بمعنى الذي موصول معنى الذي، لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. قال: أي الذي هو أشد، ودالة على كمال، لأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة، نحو مررت برجل، أي رجل، أي كامل في صفات الرجولية، ومررت بزيد، أي رجل، أي كاملا في صفات الرجولية. ووصلة لنداء ما فيه أب، تأتي وصلة لنداء ما فيه أل، فبدل ما يا الإنسان تكون ثقيلة، يا أيها الإنسان، تأتي وصلة لنداء ما فيه أل، يا الرجل، يا أيها الرجل، يا الناس، لا يا أيها الناس، تأتي وصلة لنداء ما فيه إيه؟ لنداء ما فيه أل. من اللغة العربية تعلم الذوق. وتبعد وتبعد عن الثقة، نحو يا أيها الإنسان، أي بالك ثم قال إيه؟ نحو يا أيها الإنسان. أما إي بالكسر وسكون الياء، إي فحرف جواب بمعنى نعم، ولإيجاب ولا يجاب بها إلا مع القسم، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، إي وربي. وتركت لقلة اشتياق تركت لقلة اشتياق الفقيه إليها. هنا تنبيه إن لم يذكر الأصوليون كل الحروف كما قلت في التقدمة، لم يذكر الأصوليون كل الحروف. أحد الناس يقول الأصوليون اقتصروا على بعض الحروف، فبعضهم ذكر الواو أو الباء وثم فقط، وبعضهم زاد، وبعضهم ذكر كثيرا كجمع الجوامع ومختصرات جمع الجوامع. يقول يعني ما الضبط؟ أولا على حسب مقصود المؤلف، لكن هناك ضابط عام، وهو أنهم يذكرون ما فيه إفادة في الفقه، فالذي لا يحتاج إليه الفقيه كثيرا لا يذكرونه، أو لا يحتاج إليه الفقيه لا يذكرونه، والذي يحتاج إليه الفقيه أو يحتاج إليه لتفسير نص يأتون به، وبخاصة إن كان له أثر في الفقه. شو قال؟ وتركت لقلة احتياج الفقيه إليه، فالترك عن قصد والذكر عن إيه؟ عن قصد. قال والسادس إذ اسم للماضي ظرفا وهو الغالب، نحو فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي وقت إخراجهم له، ومفعولا به على قول الأخفش وغيره أنها تخرج عن الظرفية، نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي اذكروا حالتكم هذه. وبدلا منه، بدلا من المفعول به، وبدلا منه أي من المفعول به، نحو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل نعمة الله عليكم، ثم قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. الآية أي اذكر النعمة التي هي الجعل، التي هي الجعل المذكور. ومضافا إليها اسم زمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مضافا إليها اسم إيه؟ زمان، بعد إذ هديتنا. ونحو يومئذ بعد ويوم إذ، وكذا للمستقبل ظرفا في الأصح، نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا في المستقبل. وقيل ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي، كأنه نزل المستقبل، هي تستعمل للماضي، كأنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع، استعمالها في الآية لتحقيق وقوعه كالماضي، مثل أتى أمر الله، يعني عبر بالماضي في أتى أمر الله، واليوم الآخر لم يأتي بعد لقوله فلا تستعجلوا. وللتعليل حرفا في الأصح، كلام التعليل، وقيل ظرفا، ليست حرفا ولكن وقيل ظرفا بمعنى وقت. والتعليل مستفاد من قوة الكلام، نحو ضربت العبد إذ أساء، ضربت العبد إذ أي لإساءته، فاستعملت كلام التعليل. أو وقت إساءته، أو وقت إيه؟ إساءته. ويكون التعبير هنا فهم من قوة الإيه؟ الكلام. وظاهر أن الإساءة علة للضرب. قال وللمفاجأة بأن يكون بعد بين أو بينما، بينما كنت إذ خرج، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وبين أيضا كذلك، أي حرفا في الأصح. وقيل ظرف مكان، وقيل ظرف زمان، نحو بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد، أي فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه. وقيل ليست المفاجأة، وهي في ذلك ونحوه زائدة للاغتناء عنها، يعني بينما نحن جلوس عند رسول الله طلع علينا رجل يمشي يمشي، فهنا من هنا قالوا هي زائدة. وهي في ذلك ونحوه زائدة للاغتناء عنها، كما تركها منه كثير من العرب. فقولي في الأصح راجع إلى الثلاثة قبلهم، وتصحيح الحرفية في الثانية مع ذكرها في الأخيرة بقولي كذلك من زيادتي، يعني أريد أن يبين الفرق بينه وبين الأصل وما زاده على الإيه وأضافه على الأصل إظهارا يعني لصنيعه، وبيانا أنه ليس مكرر. ومعنى المفاجأة كما قال ابن الحاجب حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية. نأخذ السابع، والسابع إذا للمفاجأة ليست هناك، هنا نتكلم في حرف إيه؟ إذ هنا إذا، إذا للمفاجأة بأن تكون بين الجملتين ثانيتهما اسمية حرفا في الأصح، لأن المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام والنفي، والأصل فيها أن تؤدى بالحروف. وقيل ظرف مكان تكون اسم، وقيل ظرف زمان نحو خرجت فإذا زيد واقف، أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه. وهل الفاء فإذا، الكلام إذا هنا فإذا، الفاء هنا والفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة أو سببية محضة أقوال، يعني قيل زائدة لازمة، وقيل عاطفة، وقيل سببية إيه؟ سببية محضة. قال إذا للمفاجأة، وإذا أيضا للمستقبل ظرفا، للمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط، مضمنة معنى الشرط غالبا، فيجاب بما يجاب به الشرط، نحو إذا جاء نصر الله والفتح. فين بقى الجواب؟ فسبح. فإيه؟ فسبح. قال فيجاب بما يجاب به الشرط، نحو إذا جاء نصر الله الآية، وقد لا تضمن معنى الشرط، نحو آتيك إذا احمر البصر، البصر نوع من أنواع التمر، آتيك إذا احمر البصر. البصر يكون هو حالة من حالات البلح. آتيك إذا احمر البصر أي وقت احمراره. وللماضي والحال نادرا نحو وإذا رأوا تجارة الآية فإنها نزلت بعد الرؤية. يعني قال وإذا إيه رأوا، فهي للمستقبل ومع وتفيد هنا الماضي لأن الآية نزلت بعد الحصول بعد الرؤية والانفضاض. ونحو والليل إذا يغشى إذ غشيانه طمسه آثار النهار مقارن له. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.